السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل صح مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء؟ وما صحة قول العز بن عبد السلام لا يمسح وجهه إلا جاهل؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الفاضل. أما مسح الوجه فالأحاديث ضعيفة، ولكنها هل تصل إلى الحسن أم لا؟ هذه يعني المشكلة، وكان شيخنا يحكم بضعفها. وأما كلام العز فهو موجود في الفتاوى الموصلية، الفتاوى الموصلية فيها كلام العز أنه لا يمسح وجهه إلا جاهل، فهو ثابت عنه، وهو كتاب من كتبه.